اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. الله أكبر. سبحان الله في الشيخ الحديث. هذا الحديث في فضل هذا الذكر سبحان الله وبحمده، وأنه من أسباب المغفرة. من قال في يوم قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فهذا الذكر من أسباب المغفرة، لكن هذا التكفير الخطايا مشروط باجتناب الكبائر عند أهل العلم، مشروط باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة. فقال سبحان الله وبحمده وهو مجتنب الكبائر وعدم الإصرار بالصغائر يحضر لها هذا الفضل. حطت خطاياه ولو كانت من زبد البحر. والمراد بقوله من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة أن يعني يكون ذلك متواليا غير مفرق في أول النهار وفي أول الليل، وليس المراد أن يسبح تسبيحة ثم يتوقف أو يسبح 10 ثم يتوقف، لا، يكون متواليا. أما إذا كانت مفردة فكل شيء بحسابه، له أجره وله ثوابه. وقال سبحان الله وبحمده ورثت الأولاد في الجنة، لكن هذا الثواب المرتب على 100 مرة لابد أن تكون متوالية ما تكون مفرقة.